بها عن طريق مفهوم الشر، وقلنا لا يقال بأن إما لا مفهوم لها أو أن لا يقال ذلك. لماذا لا يقال؟ لأن نجعل الموضوع هو أصل النبأ، طبيعي النبأ، لا خصوص نبأ فاسق حتى يرد الإشكال. هذا كله فيما سبق قلناه، درس جديد من الآن سوف يشرح. ولرب قائل يشكل على الآية فيقول هذه الآية افرض لها مفهوم، لو سلمنا لها مفهوم، لكن هناك قرينة في نفس الآية تدل على ان هذا المفهوم ليس بمراد. اكرر، لو سلمنا ان الآية في نفسها لها مفهوم، يعني نجعل الموضوع طبيعي النبأ سيثبت لها مفهوم، هذا صحيح، لكن توجد قرينة في نفس الآية تدل على عدم إرادة المفهوم. ما هي القرينة؟ التعليل. التعليل، ما هو التعليل الوارد في الآية؟ أن تصيبوا قوما، يعني خوف أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل ماذا يقول؟ يقول إن جاءكم فاسق أنتم لابد أن تتبينوا، تبحثوا عن صدقه وكذبه، لا تعتمدوا عليه بلا فحص عن صدقه وكذب. لماذا؟ أن تصيبوا، يعني خوف أن تصيبوا قوما بجهالة. ما هي الجهالة؟ عدم العلم. ما هي الجهالة؟ عدم العلم، يعني خوف أن تصيبوا قوما بعدم العلم. لأجل عدم العلم أو بسبب عدم العلم تصيب القوم بجهالة، يعني بعدم العلم فتصبحوا نادمين. فهذا التعليل لا يختص بما إذا كان المخبر فاسقا عليكم السلام ورحمة الله، بل يعم ما إذا كان المخبر عادلا. لماذا؟ لأنه كما أن الفاسق عليكم السلام لو أخبرنا بخبر فلا يحصل لنا العلم بخبره، كذلك لو أخبرنا العادل لا يحصل العلم بسبب خبره. العادل إخباره لا يولد إلا الظن ولا يولد العلم. إذن خوف إصابة القوم بالجهالة يعني بعدم العلم موجود حتى في صورة إخبار العادل. إذن هذا التعليل كما ثابت في المنطوق، المنطوق ما هو؟ مجيء الفاسق، ثابت في المفهوم، يعني في مجيء العادل. فإذا كان عليكم السلام ورحمة الله، انتهى بعد كرر بعض. فإذا كان التعليل عام يثبت كل خبر لا يفيد، يثبت أن كل خبر لا يفيد العلم لا بد من التبين عنه. اذا كان التعليل كذلك فاذا المفهوم لا بد من رفع اليد عنه، يعني يصير معارض يقول بين المفهوم وبين التعليل. والمقدم ياهو تعليل لانه اقوى من قبيل ما لو قيل لا تأكل الرمان لانه حامض، هذا التعليل يثبت كل حامض لا يؤكل سواء رمان كان او غير رمان، وان كان والنهي وارد عين بخصوص الرمان، لكن لا ناخذ بهذا التخصيص، ناخذ بمن بعموم التعليل. هناك ذلك هذا الاشكال والجواب، ان يقال ان الجهالة ما هو معناها، هذا الجواب، هذا الجواب، انت الجهالة ماذا تفسرها؟ اذا فسرنا الجهالة بعدم العلم فهذا الاشكال حينئذ يكون واردا، نقول بان التعليل يثبت كل ما لا يفيد العلم فهو ليس بحجة، ولكن نحن لا نقول بان الجهالة بمعنى عدم العلم، الجهل بمعنى عدم العلم عليه السلام، الجهل معناه عدم العلم، اما الجهالة غير الجهل، الجهالة بمعنى التفاح يعني فعل ما لا ينبغي للعاقل ان يفعله، هذا معنى الجهل، التفاح فعل السفهي ما لا ينبغي صدور من العاقل، اذا كان هذا معنى الجهالة اذا هذا التعليل يكون مختص بمن بخبر الفاتح، لان الاخذ بخبر الفاتح فيه سفاهة حيث انه لا ينبغي للعاقل ان يعتمد على اخبار من لا راجع له عن الكلام، اما العادل فالاخذ بخبره ليس فيه سفاهة، ليس مما لا ينبغي للعقلاء، فان العادل توجد له ملك رادعة عن الكذب، فالاخذ بخبره ليس فيه سفاهة، اذا التعليل يصير مختصا بمن بالمنطوق ولا يعمل، يعني بخبر الفاسق ولا يعمل مفهوم اطبق. ويشكل بانه ليس لها ها هنا مفهوم لها، يعني علما لها، آية النبأ ليس لها ها هنا مفهوم، يعني ليس لها مفهوم بسبب التعليل، بسبب عموم التعليل، ولو سلم ان امثال الآية ظاهر في المفهوم، نسلم من باب ان الموضوع طبيعي النبأ فلها مفهوم، لكن لأجل هذا التعليل ليس لها مفهوم، طب ولو كل معنى امثال ظاهر في المفهوم لكن في المقام ليس لها مفهوم، ليش؟ لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة، هذا التعليل الذي هو مشترك، المشترك بين المفهوم والمنطوق، هذا التعليل المشترك بين المفهوم والمنطوق قرينة على أن أنه ليس مفهوم نقط، ولا يعني مو أنه ليس، يعني معارضة بكل المفهوم ما مقصود، ليس مفهوم ما مقصود، هذا المفهوم صحيح، صحيح تعبيره، إيه؟ نقطة الجواب. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني، إنما ما تقول لي شنو معناها، إنما هنا معناها شنو، لا يا معنى شيلها، شيلها وتروح، إن ولا يخفى أن الإشكال يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع انه يمكن ان نفسر الجهالة لا بمعنى عدم. اذا فكر بمعنى عدم العلم فعدم العلم فصاب عدم العلم صار في خبر عادل في خبر فاس. يعني خبر عادل لا يولد حاجة. مع ان دعوى ان الجهالة انها يعني الجهالة بمعنى التفاهة. التفاهة يعني شنو؟ ايه انت اقول يعني مو مهم وجود اهنامي. انا ما اريد اقول انا هذا. خب بمعنى التفاهة. التفاهة يعني شنو معناها؟ بمعنى فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل. غير بعيدة. غير بعيدة في الخبر علما. دعوة. ان دعوة. ان خبر ان. ان الدعوة ان دعوة انها بمعنى التفاهة. هذه الدعوة غير بعيدة عن ندعي على ان الجهالة مو بمعنى الجهل. الجهل بمعنى عدم العلم. اما الجهالة هي بمعنى ماذا؟ السفاهة. والسفاهة يعني فعل ما لا ينبغي من العاقل مختص بخبر الفاسق دون خبر العاقل. نقطة. ثم انه لو سلم. اشكال جديد. محصل هذا وفي الحقيقة اشكالان لا اشكال واحد. وهذان الاشكالان يقولان نحن نسلم ان الآية تدل على بمفهومها تدل على حجية خبر العادل نسلم لكن نقول خبر العادل على قسمين تارة يكون بلا واسطة بأن يأتيني زرارة افترض انا معاصر لزرارة ويقول لي يا شيخ قل له نعم يقول قال الامام الصادق سلام الله عليه كذا من شفت ابلا بابل عرفني اخبار بلا واسطة مثل هذا الاخبار الآية تشمله بلا اشكال ومحذور لكن احيانا يصير الخبر مع الوثائق مثل من مع الوثائق مثل هكذا نفترض مثل نفترض علي ابن ابراهيم القمي يخبر عن ابيه ابراهيم ابن هاشم ابوه اسمه ابراهيم ابن هاشم وابراهيم يخبر عن الصفار محمد ابن الحسن الصفار من الاجلة الثقات العظم جدا والصفار يخبر عن الامام العسكري سلام الله عليه الذي وفاته غد وغد تعطيل ان شاء الله لهذا المناسب فاذا الوثائق اريد ان تحفظوها بالله رجاء القمي اكثر من علي ابن ابراهيم شوف ويله القمي عن ابيه عن الصفار عن الامام سلام الله عليه الاشكال الاول ناظر الى غير الذي يخبر عن الامام بالمباشرة يعني الذي يخبر عن الامام بالمباشرة من هو الصفاح هذا الاشكال الاول ناظر الى غير الصفاح يعني غير الصفاح الذي احنا اختصرناهم في من في القمي ووالده فتنقول لي سوي السلسلة عطوة الان اختصرتها قمي شو يعني انا هيك اترك على افترق ناظر الاول ناظر الى القم و ابيه وليس بناظر الى الصفاء اينما الاشكال الثاني ان شاء الله اللي راح نبينه ناظر الى من يخبرنا بالمباشر الذي عفوا ناظر الى غير من يخبرنا بالمباشر يعني نظر الى غير ال... غير ال... القم الذي يخبرنا احنا بالمباشرة القم فالاشكال الثاني ناظر الى غير القم يعني ناظر الى ابراهيم او ناظر علمه الى الصفا. اما الاشكال الاول ناظر علمه الى غير الصفا، يعني ناظر الى القم والقم. وبتشير الاشكال الاول تشوفه تشتون الاشكال الاول اللي قلت ناظر الى غير الصفا، الاشكال الاول هذا. يقول على انه احنا عندنا قاعدة اقنع بين الاشكال، عندنا قاعدة شنو هي؟ انه اذا قيل صدق العادل في خبره فلا بد المقصود تصديقه بلحاظ الاثر الذي يترتب على من. مثلا مثلا العدلة السر، اجاني فرد واحد اخبرني قال هكذا ان الامام سلام الله عليه قال صلاة الكسوف او السود، هو عادل اخبر. اذا قيل صدق هذا العادل يعني شنو صدقه؟ يعني بلحاظ ما يترتب على خبره، ما هو الاثر الذي يترتب على خبره؟ وجوب الصلاة، هذا الاثر. وحينئذ اذا صار الكسوف او الفسوف اقول يا الله قوما اتوضا واصلي بالعدل، وهذا الاثر بعد. فاذا دائما وجوب التصديق لابد ان يكون ماذا؟ انما هو بلحاظ على الخبر. وهل يمكن ان يكون الاثر متحد وياما مع الحكم؟ كلا، الحكم والاثر لابد على انه يكونان ماذا؟ شيئين. حتى يكون وجوب التصديق بلحاظ من؟ ذاك الاثر. اما اذا كان شيء واحد فاذا لا يمكن وجوب التصديق، والا صار وجوب التصديق بلحاظ وجوب التصديق وهو بعض. بس هذا المطلب راح يتضح ان شاء الله اكثر، خاف هذا فيه غموض. تعال الى موردنا، تعال الى موردنا، الى موردنا الذي اخبرنا منه هو قلنا الذي اخبرنا اول واحد احنا نطبق الاشكال القمي، فالقمي عادل ومو عادل؟ بلي بلي عادل. فاذا عادل الآية شو تقول لي؟ صدق صدق العادل، مفهوم آية النبأ شو يقول لي؟ صدق العادل. طب ممنوع اصدق بلحاظ من؟ بلحاظ ما يترتب على خبره. وخبره ما هو؟ انا اشوف خبره ما هو حتى الاحظ الاثر الذي يترتب على خبره. طب خبر القمي شنو هو؟ اخبرني القمي ايش قال لي؟ خبر القمي هذا ان والدي اخبرني، يعني اخبرني العادل اخبار العادل، حدثني ابي. ابي منو؟ علي ابن اقول ابراهيم ابن هاش. فمضمون خبر القمي ان العادل وهو ابراهيم ابن هاش اخبرني، هذا مضمون خبر القمي. ولا تعال فتح عن الاثر، اثر اخبار العادل ما هو؟ هو مو قال اخبرني العادل بعد، فأثر إخبار العادل ما هو؟ طب شوف شنو هو؟ ليس إلا وجوب التصديق، ليس إلا بالي إخبار العادل ليس له إلا أثر، ليس له أثر إلا ماذا؟ وجوب تصديق. الذي ثبت هذا من أين ثبت؟ بواسطة من ثبت؟ بواسطة آية النبأ. فإذا على هذا الأساس آية النبأ حصل منها وجوب التصديق، وهذا صار حكما وصار بنفسه ماذا؟ أثرا بجعل واحد، بجعل واحد. يعني الآية تجعل وجوب التصديق واحد، هذا وجوب التصديق الواحد صار حكما لخبر الكفر، وصار بنفسه ماذا اثر، فاتحد الحكم مع الاثر، او على تعبير الاخر هكذا اقول يلزم تعبير الحكم مع الموضوع. انا عبرت اثر، عبر موضوع، ما نتيجة واحدة ترى، جت نتيجة واحدة، لان الحكم وهو وجوب التصديق، تصديق القمي موضوع ماذا، موضوع مركب منين، من جزئين، اخبار ابراهيم بن هاشم والاثر، الاثر جت الموضوع، فلزم بالتالي اتحاد الحكم مع موضوع، يقول جزء الموضوع، جزء الموضوع وموضوع، هذا مو مهم، تقول جزء او تقول موضوع، هذا ما يأثر، هذا بعد احنا مو مسؤول من التدقيق من هذه الناحية، فلزم اتحاد الحكم مع الاثر، او تقول الحكم مع الموضوع، ولا يمكن ان يكون شيء واحد، هو حكم هو موضوع. بلي لو كانت الآية تجعل وجوب التصديق مرتين، مرة علما تجعله للقم علي بن إبراهيم، ومرة علما لإبراهيم ابن هاشم، إذن فلا يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع، ليش لا يلزم؟ لأن ذات وجوب التصديق الذي هو حكم غير وجوب التصديق الذي صار ماذا؟ أثرا أو صار موضوعا. كيف؟ لكن المفروض الآية لا تجعل وجوب التصديق إلا مرة واحدة، فإذا تجعل وجوب التصديق مرة واحدة إذن فسوف يلزم وجوب التصديق بنفسه حكم لخبر القم، وبنفسه أثر أو موضوع، فيلزم اتحاد الحكم مع الموضوع مع الأثر، وهو مستحيل. لكن أقول، أنا أقول قبل أن يجيب الآخر، هذا الإشكال يبتني على أن وجوب التصديق لا ينحل، مصدق العادل لا ينحل بعدد أفراد الخبر، أما إذا أردنا نقول صدق خبر العادل حينما يقال، نظير من يحرم الخمر، حينما يقال يحرم الخمر ينحل بعدد من افراد الخمر، فاذا افراد الخمر 100 كم يحرم يحصل عندنا؟ 100 يحرم، هذا يقولون انحلال، حكم انحلال. اذا قيل ماذا اكرم العالمة، كم عالم عندنا؟ اذا 100 يحصل عندنا 100 اكرم، وفي موردنا هم كذلك، وفي موردنا هم كذلك. الآية لما قالت بمفهومها صدق العادلة سينحل، هذا يجب صدق ينحل الى انصح التعبير صدقات بعدد ما، انصح التعبير بعدد ما، عدد ما الخبر العادل، فراح خبر القمي يلحقه صدق، وخبر علي بن ابراهيم يلحقه ما، ابن ابراهيم بن هاشم يلحقه ماذا؟ صدق ثاني، وتلك صدق غير هذه صدق، اذا فلم يلزم اتحاد الحكم مع الاثار، او الحكم مع الموضوع. هذا جواب لطيف سهل مختصر مفيد، ولعله اليه اشار بقول ما ادري افهم او تتدبر ما ادري شنو، لعله هذا جواب لطيف عجيب. الاخر ماذا؟ استشوف الاجوبه الذي ذكرها الاخر، يتشبث كما يتشبث الغريق بالطحلو. الان نشوف اجوبته. وهذا الجواب حلو جميل يتنزه كل واحد يعرفه. والسيد الشهيد اظنه في الحلقه ماذا؟ هو هذا الجواب عن هذا الاشكال هكذا اجابه. اظن هذا الجواب هذا هو. فقصدي ماذا السيد الشهيد ام ايضا ذاكر؟ فقصدي لعله فتدبر اشاره الى هذا. اعطيت الاشكال مره ثانيه حتى اطبق العباره. خلاصه الاشكال الاول هذا. بس قبل ما ابين الخلاصه هذا الاشكال قلت يرد متى؟ قلت يرد متى هذا الاشكال؟ اذا كان الخبر مع الوثائق. اما اذا كان شخص يخبر عن الامام مباشره فاشكال بعد ما موجود. مثل قلنا لو فرضنا احنا عايشين ويا الصفار، ولذلك ان الاشكال لا ياتي في الصفار. ليش لا ياتي في الصفار؟ لان يعني افرض الصفار عادل، الايه تاتي تقول صادق العادل العظمه الذي الاثر الذي يترتب على خبر اي خبر اي اثر يترتب على خبر الصفار. بطلان الصلاه لان الصفار قال من شك بين الواحد والثنتين بطلت ماذا؟ متى لم ازول بطل الصلاه، يعني صدقوا في بطلان الصلاه. فما يلزم بعد اشكال اتحاد الحكم مع الاثر، لان الحكم الذي ثابت للصفار صدق، الاثر الذي يترتب على خبر ماذا؟ او تقول موضوع صدق ما هو؟ صدقه في الاثر، يعني الاثر هو يصير موضوع رجعي البطلان الصلاه، البطلان الصلاه غير صدق. فما يلزم اشكال اتحاد الحكم ويا من؟ مع الموضوع او مع الاثر. هذا الاشكال انما يرد لو كانت ماذا؟ وثائق متعددة، مثل ما مثلنا القمي عن ابيه يأتي عن الصفار، يأتي الاشكال في القمي ويأتي الاشكال في من؟ في والد القمي، لان الاثر لخبر هذين ما هو؟ خبرهما ما هو خبرهما؟ اخبار العادل لهم. واثر اخبار العادل ماذا؟ وجوب التصديق. فاتحد الحكم مع الاثر مع الموضوع. وهكذا يرد الاشكال هذا تكلمه لو كان المخبر واحد ويخبر عنه عن العدالة. مثل يأتيني شخص يقول سلام عليكم، وعليكم السلام اهلا ومرحبا، يقول شيخنا اخبرك بان فلان عادل، فلان كان شيخ كان سيد عادل. هنا هم يأتي الاشكال. ليه؟ لان الاثر على كون فلان عادل ما هو الاثر؟ وجوب التصديق. فاذا كان الاثر وجوب التصديق، اثر العدالة وجوب التصديق، فحينئذ يلزم اتحاد الحكم على الاثر. اقول لكن اذا كان الاخبار عن العداله لعله ما يجي الاشكال، لان العداله اثرها ليس فقط وجوب التصديق. فلا خلفه قبول شهادته، بعد ما ادري شنو يقول ويا حرمه غيبته، اذن اثار اخرى. فما يلزم بعد حينئذ اتحاد الحكم ويا من؟ ويا الاثر. على اي حال اثارت الاشكال مره ثانيه. ايه النبأ لو سلمنا ان لها مفهوم فلا تشمل الخبر مع الواسطة الذي يكون مشتمل على الوثائق، يعني الخبر المعنعن عن فلان عن فلان خبره من اثر، فالقم عادل والآية تقول صدقه، صدقه في اي شيء فيما يترتب على خبره من اثر. ما هو خبره؟ ان والدي الذي هو عادل ابراهيم بن هاشم فريد اخبرني. ما لا يترتب على اخبار ابن هاشم ابراهيم بن هاشم؟ شو يترتب؟ وجوب التصديق. فاذا حكم خبر القمي وجوب التصديق، صدقه بلحاظ ماذا؟ ما يترتب على خبره من اثر. ماذا يترتب على خبره من اثر؟ هو وجوب التصديق. فراح يصير الحكم ويا الاثر او ويا الموضوع راح يصير واحد، لان المفروض الايه تجعل وجوب التصديق مره واحده لا مرتين. فاذا هو وجوب التصديق الواحد صار حكما وصار اثرا صار موضوعا وهذا امر مستحيل. نعم لو كانت الآية تجعل وجوب التصديق مرتين مرة لخبر القمي ومرة علما لخبر ابراهيم ابن هاشم اشكال ما موجود لان الحكم راح يصير وجوب تصديق والاثر وجوب تصديق ثاني لا عين الاول فما يلزم كون الحكم ويا الاثر واحد بل اثنين ثانيين لكن اكو شباهة باللفظ بالمعنى اما هن اثنين مجعولين بفعلين لكن هذا مجرد افتراض هذا لو فرضنا الاخر يقول الصحيح ان الاية تفعل وجوب التصديق مرة واحدة فهذا وجوب التصديق الواحد صار حكما لخبر القمي واثرا فاتحد الحكم على الاثر وانا اشكلت اذا تتذكرون قلت ان الاية حينما جعلت وجوب التصديق لخبر العادل هذا ينحل بعدد افراد العادل فوجوب التصديق الذي يثبت لخبر القمي غير وجوب التصديق الذي يثبت لخبر ابيه اذن اثنين راح يصير ولعله على بعد اشار الى ذلك بقول فتدبر او فافهم او فتأمل على بعد اقول لو ملتفت لهذا الاخر كان ماذا يذكر جواب احسن من الاجوبة الذي هو ذكر زين طبق العبارة ثم انه لو سلم العصر بل ثم انه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العادل لو سلمنا انها تدل كما الاخر لحد الان قبل دلالة الآية على المفهوم وما قبله بل لحد الان هو يقبل فالمشكل يقول لو اقبلنا حكايتك ربما اشكل شمول مثلها يعني مثل هذه الآية المن ربما اشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الامام لكن تحكي قول الامام مو بالمباشرة بواسطة او وثائق يشكل في شمول الآية للخبر لهذه الوثائق لكن قلت فقط الوثائق ما عدا ماذا خبر الصفار خبر الصفار ما تشمله التفت لذلك جيدا فبيان الاشكال هذا فانه كيف يمكن الحكم على يا خبر مستخل ناخذ كمثال يا خبر انا شو تاخذ خبر القمي الذي هو اول واحد قاعد يحكي ويانا هذا خبر القمي الذي هو عادل كيف يمكن الحكم عليه بوجوب التصديق نقول صدق يعني نقول الآية تشمل خبر القمي ونقول صدقه الذي هذا وجوب التصديق ليس الا بمعنى لما يقال صدق القمي يعني شنو صدقه معنى صدقه يعني شنو يعني رتب الاثر الذي يترتب على خبره والاثر الذي يترتب على خبره شنو هو قل لي الذي يترتب على خبره خبره هو ان والدي اخبرني الاثر الذي يترتب عليه هو وجوب التصديق فاذا اتحد الحكم على هذا الذي ليس الا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به المخبر به يعني مضمون الخبر المخبر به في موردنا شنو هو اخبار والده هذا المخبر به هذا مضمون الخبر القمي ترتيب وجوب ترتيب ما للمخبر به من اثر شرعي وفي موردنا المخبر به وهو اخبار والده اثر الشرعي ليس الا وجوب التصديق الذي ليس الا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشرعي يا اخي هاي خلي بين شريطين يا هو اخلي بين شريطين هذا الذي هاي قبل الذي افتح لك شريط او سد بعد قول ماذا من الاثر الشرعي هذا الجملة المعترضة تفسير علما وجوب التصديق انا وجوب التصديق يعني شنو معنى يعني رتب ما للمخبر به من اثر هذا معنى صدق قلت من اول ابين لهذا اقرا ما بين القوسين ما بين الشريطين ما قبل وما بعد الشريطين اقرا يلا ما بين الشريطين احس ما لك شغل بعد بي جمله معترضه ذات فانه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب يعني بلحاظ نفس وجوب التصديق لا كان وجب التصديق حطه. والاثر شنو هو؟ لان احنا رتبنا للمخبر بين الاثر. اثر شنو هو؟ وجوب التصديق. فصار وجوب التصديق في الحال وجوب التصديق. في الحال الاثر الاثر هو وجوب التصديق. فصار وجوب التصديق في الحال الاثر في الحال عن وجوب التصديق. وهذا شلون يصير؟ فالتفت يا اخي الى العبارة جيدة. كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بالحاض نفس هذا الوجوب يعني بالحاض الاثر بالحاض هو وجوب التصديق؟ طبيعة هذا الاشكال شو كنت يجي قلت فيما كان المخبر به اذا كان مضمون الخبر ما هو اذا كان المخبر به ما هو يو خبر الحادث مثل ما وردنا ما وردنا مضمون خبر القمي ما هو مضمون خبره انه اخبرني والدي اخبرني الحادث واخبر الحادث ما يترتب عليه اثر شرعي الا وجوب التصديق او عدالة المخبر يقول لا مضمون الخبر عدالة المخبر يعني يجينا بعد الشخص قلنا يقول سلام عليكم قلنا انا عليكم السلام قال شيخنا اقول لك فلان حادث هنا يجي الاشكال ليش لان هذا الخبر لا يترتب عليه اثر الا وجوب التصديق وانا اشكلت هنا قلت لا اذا اخبر بعدالة هذا من الاثار الشرعية فلا خلفه جماعة قبول شهادته فما ينزل هنا ليس الاثر منحصر بينا بوجوب التصديق على اي حال بلي ضل من اول العبارة فانه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب يعني بلحاظ وجوب التصديق لانه وان كان اثرا شرعيا لهما يعني هذا وجوب التصديق وان كان اثر شرعي لهما لهما يعني علما لهما لاخبار لعدالة المخبر هاي واحد لو كان مضمون الخبر عدالة المخبر ولخبر العادل لو كان شنو مضمون الخبر كما في موردنا اخبار ابراهيم بن هاشم يعني خبر العادل لانه وان كان اثرا شرعيا لهما يعني وان كان وجوب التصديق اثر شرعي لهما يعني لخبر العدلي لاخبار العادلي اخبار العادل في موردنا من هو من هو والد علي ابن ابراهيم يعني والد القم يعني ابراهيم ابن هاشم او عدالة المخبر هذا وان كان اثر شرعي لهما الا انه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر الحد حفظ الفرق لكن يقول هذا الاثر ديما انتبه بنفسه هو صدق العادل الذي هو واحد صدق صار صدق عدنا الذي هو حكم للقمي لخبر العادل هو بنفسه صار اثر الا انه بنفس الحكم هذا الاثار ثبت بنفس الحكم يعني بنفس الصدق الا انه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العبد حسب الفرق يعني حسب الفرق فالصدق قاعدنا هو صار حكم وهو صار ماذا بنفس اثار هو صدق الذي في الآية الذي صار حكم هو هذا الحكم الذي صدق هو بنفس ماذا صار اثار ثبت وصار اثرا لخبر ابراهيم ابن هاشم فذني ليس صدق اثنين حتى نقول ذاك غير هذا نعم لو انشئ هذا الحكم ثانية يعني صدق الاولية تبتت ماذا لخبر القوم ثم صدق ثانية انشئت علما الى خصوص ماذا خبر ابراهيم ابن هاشم بلي بعد ما راح يلزم اتحاد الحكم نعم لو انشئ هذا الحكم وهو وجوب التصديق ثانية يعني بعدما انشئ لخبر القمي انشئ ثانية لخبر ابراهيم ابن هاشم فلا بأس في ان يكون بلحاظه ايضا يعني لا بأس ان يكون وجوب التصديق الذي هو حكم لخبر القمي هذا وجوب التصديق يصير بلحاظ يا اثار بلحاظ وجوب التصديق الذي ثبت ثانيا علما ثبت ايه لخبر ابراهيم ابن هاشم ايه مركب منين هو من جزئين يعني من جزئين ايه سلمت عنه وياكم انه صدق صدق ماذا يعني هذا صدق الخبر فيما يقول مركب هو ما يقول منين من جزئين اخبار العادل سلمت عنه اخبار العادل هذا جزء الماضي يعني اخبار ابراهيم بن هاشم والجزء الثاني هو الاثر فالاثر هو راح يصير ماذا هو راح يصير هو اثر وهو راح يصير الجزء الثاني ماذا للموضوع يعني صدقه بالموضوع وما هو الموضوع اخبار العادل مع اثره شو بعد التالي اذا اذا ما كان اكو اثر ما له معنى صدق. صدق الموضوع وحده بلا ان يكون الاثر هو هيك هيك صدق اذا ما له اثر. اخبار العادي اي هذا صحيح هذا ما في اشكال هذا ما في اشكال هذا ما في اشكال هذا ما عندنا اشكال فيه. احنا اشكالنا وين يجي هذا الذي يخبر عن الامام صحيح كلامك هذا شو يخبر ما يقول الامام قال لي صلاة باطل لا القمي لما نجي نقول له هذا الاول نقول له تعال انت شنو ايش قاعد تقول انت ها ايش قاعد تقول يقول انا اقول والدي اخبرني العادل اخبرني خلاص والدي اخبرني روح للوالد انت يا الوالد شنو تفكر الصفار اخبرني انت الصفار شو تقول ان الصلاة باطل اللي بيقول الصلاة باطل فقط الصفار واما الاول والثاني لا يقول بان الصلاة باطل ليس الاثر هو ذلك نعم لو انشا هذا الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه يعني لا بأس ان يكون وجوب التصديق بلحاظه يعني بلحاظ وجوب التصديق لكن هذا وجوب التصديق الثاني راح يصير حيث انه هذا وجوب التصديق الثاني صار اثرا بجعل اخر ما يلزم اشكال فلا يلزم اشكال اتحاد الحكم ويا الاثر او شنو ويا الموضوع بخلاف ما اذا لم يكن هناك الا جعل واحد يعني وجوب تصديق واحد كما هو في الآية فراح يصير هذا وجوب التصديق هو حكم هو موضوع هو اثر فيلزم الاشكال فتدبر قلت لعله ان هذا صدق العادل انحلالي فالعادل الاول وهو القمي ياخذ صدق واحد يستحصل على وجود تصديق والعادل الثاني وهو الوالد يحصل على وجود تصديق ثاني فاذا اذا صار الحلال الاشكال بعد يرتفع ويمكن وسخ نشوف اجوبة الاخر ماذا شوف ثلاث اجوبة يجاوب الجواب الاول هذا يقول حضرة جناب قلت يلزم اتحاد حكم مع شنو مع الاثر كيف يلزم كيف يلزم كلا لا يلزم اخوان يقول لا يلزم ليش لان الاثر انت شو تفسر الاثر الاثر فسر فيها شنو الاثر في موردنا اذا فسرنا الاثر بوجوب التصديق صح جعل اشكال ان الاثر هو وجوب التصديق فيلزم وجوب التصديق بلحاظ من يصير بلحاظ وجوب التصديق يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع لكن احنا نقول الاثر من فسره بوجوب التصديق بل نقول هكذا المقصود صدق العادل بلحاظ من بلحاظ الاثر مو بلحاظ صدق لا بلحاظ الاثر يعني نجعل بعبارة اخرى ماذا الاثر ليس هو وجوب التصديق وانما نفسر الاثر بطبيعي الاثر يعني ايش يصير المعنى صدق العادل بلحاظ الاثر او طبيعي الاثر الذي يترتب على قدر فاذا ما لزم اشكال اتحاد الحكم مع الموضوع انما يلزم اذا فسرنا الاثر بما بالاثر الخاص يعني فسرنا بوجوب التصديق اما اذا قلنا المقصود من الاثر هو اصل الاثر طبيعي عنوان الاثر هاي اثر اثر طبيعي الاثر طبيعي الاثر يعني شنو هاي اثر اثر هاي اقول اثر صدقه في الاثر بلحاظ الاثر فاذا ما لازم اشكال اتحاد الحكم مع الموضوع الحكم صدق والموضوع جزء الموضوع شنو هو عنوان الاثر في الاثر خلاص غاية الامر هذا الطبيعي الاثر يسري يعني وجوب التصديق بلحاظ الاثر سوف يسري الى مصادقه وواحد من مصادقه ماذا واحد من مصادقه هو وجوب التصديق لكن بالتالي لم يلزم اتحاد الحكم مع الاثر مع موضوعه وكرر من الاول هذا الاشكال انما يرد لو فسرنا الاثر بيا اثر فسرنا للأثر الخاص. أثر الخاص يعني شنو؟ وجوب التصديق. أما لو قلنا المقصود من الأثر وعنوان الأثر طبيعي الأثر. فما إذا أشي واحد قال لك صدقه في الأثر، فإذا على هذا الأساس إذا قيل صدقه بلحاظ الأثر، ما لازم اتحاد الحكم مع الموضوع، معنا حكم وجوب التصديق، موضوع شنو هو جزء الموضوع؟ الأثر، عنوان الأثر، غاية الأمر عنوان الأثر يسري ماذا؟ يعني حكم المنصب على عنوان الأثر يسري علما هذا الحكم إلى مصادق الأثر الذي واحد منها وجوبه تصديق. أقول نحن نسلم أن الحكم على من منصب، نحن نصدقه في الأثر، لكن هاي كلمة الأثر عنوان الأثر تؤخذ حاكية علما للمصادق، فبالتالي على من راح يصير منصب؟ وجوب التصديق راح على من يصير منصب؟ مع المصادق صار. يعني هيك بالتالي إيه؟ يعني راح ينصب بالتالي اعلاما، ينصب على المصادق بعد هذا الاشكال. المصداق في موردنا هو وجوب التصديق وعاد الاشكال، وهو الاخند الرجال سلم قال هذا الحكم الذي يعني صدقه بلحاظ الاثر، هذا الحكم وان كان منصب على الاثر لكن يسري علما، هو ده. لا هو قاعد يصرح الرجال يقول له انت اذا قلت يسري هذا الحكم من عنوان الاثر علما يسري الى مصادقه. فالمصداق في موردنا ماذا؟ هو وجوب التصديق، فصار وجوب التصديق بلحاظ وجوب التصديق، فعاد الاشكال حينئذ ولم ينحل الاشكال. بل لو قلنا على انه صدقوا بلحاظ الاثر، بس الاثر ما اخذنا حاكي عن المصادق بما هو عنوان اثر، صحيح. بعد ما يلزم ماذا؟ اشكال. لكن هذا باطل، ما الى معنى نقول صدق بلحاظ الاثر والاثر ناخذه لا بعنوان مرعاة علما، لا بما انه مرعاة الى مصادقه، هذا لا يؤخذ كذلك، بل ناخذ عنوان الاثر كحاكي عن من؟ عن المصادق، ومرعاة الى مصادق. فاذا كان كذلك فالحكم المنصب على الاثر سوف يسري علما الى المصادق، ولعله الى ذلك اشار بكلمة تفهم او تدبر او تأمل معه. اي بس تاخذ بشكل انتزاع ما يخالف، لكن بما هو مرآة الافراد وبما هو بخصوصية على نحو الموضوعية. فقد يحكي عنه، بس اذا اخذت بما انه يحكي، اذا قلت بما انه يحكي، لا اذا قلت بما انه يحكي خربطت الشعور، خربطت الشعور. ليش خربطت؟ يعني بما انه يحكي يعني الحكم عليه من منتصار على المحكي مو على الحاكي، يعني خذت بما انه يحكي، خذت بما انه يحكي، اذا بما انه يحكي يعني الحكم منصب على مصادقه مو حكي، هو دور الحاكي بعد دور المرأة. لذلك أخر يقول ويمكن نجيبه بثلاثة أجوبة، هذا الجواب الأول الذي بينته، ويمكن الذب عن الإشكال. ما يقولون الذب عن الإشكال، والذب عن الإشكال شيء يصير يعني يمكن الدفع عن من؟ عن الإشكال، يعني ندافع عن الإشكال، هو مو هذا مقصد ندافع عنه، هو يريد يقول يمكن ندفعه، فمناسب شيء يقول ويمكن ذبه، يمكن دفعه مو الذب عنه، والذب عنه يعني الدفاع عنه، ما يريد يدافع عنه، يريد يضر بيدمغه، هذا المقصود. ويمكن ذبه اولا لانه انما يلزم اذا لم تكن القضية طبيعية، لم تكن القضية طبيعية عن شنو؟ يعني اذا لم يكن الموضوع طبيعي الاثر، هو قاعد يفسر والحكم فيها بلحاظ طبيعة الاثر، اذا لم يكن كذلك يعني شلون اذا لم يكن كذلك؟ يعني بل بلحاظ افراده، بلحاظ افراد الاثر، اذا كان الحكم صدق لحظ افراد الاثر الذي الافراد هو منه هنا انفر هو الفرد هنا للاثر شنو وجوب التصديق فيه والا يعني شنو الا يعني اذا كانت القضية طبيعية عن الموضوع طبيعي الاثر فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الصديعة إلى أفراده، يعني وجوب التصديق ينفض ماذا؟ على الطبيعي، على طبيعي الأثر. غاية الأمر هذا الحكم الذي منفض على طبيعي الأثر يسري ماذا؟ إلى المصادق ويسلم الآخر، يسري ونقول له إذا سرق هذا الإشكال يسري إلى المصادق من باب أن الحكم المنفض على الطبيعة الحاكية يسري إلى المصادق، وإلا في الحكم بوجوب التصديق يسري إليه يعني علما، يسري إلى الفرد سراية من باب سراية حكم الطبيعة إلى الأفراد بلا محذور لزوم اتحاد الحكم. والموضوع بعد ما ينزل يعني حكم وجوب التصديق والموضوع طبيعي الأثر، عنوان الأثر، مفهوم الأثر، احنا قلنا له الإشكال موجود حينما يسري فعاد الإشكال. هذا مضافا، هذا الجواب الثاني، يقول احنا سلمنا عن الآية هكذا، نقول بأنه هذا الأثر وهو وجوب التصديق ما يمكن تشمل، ما يمكن تشمل الآية، لأن يلزم اتحاد الحكم ويا من اتحاد الحكم ويا من ويا الموضوع ويا الأثر. لكن نقول النكتة الموجودة في بقية الآثار موجودة في هذا الأثر، يعني إذا كان العادل يخبرنا ببطلان الصلاة فهنا الأثر بطلان الصلاة، النكتة الموجودة في شمول صدق لهذا الأثر وهو بطلان الصلاة بنفسها موجودة فيما في الأثر في موردنا وهو ماذا؟ وجوب التصديق. فإذا لا فرق، نحن نقطع، لا فرق بين الأثر في مقامنا وبين بقية نقطع بعدم الفرق وبين بقية آثار، بقية الآثار يشملها صدق الأثر في موردنا افرض صدق ما يمكن يشمله، يعني يلزم اتحاد الحكم وياما مع الموضوع او مع الأثر. لكن النكتة الموجودة في بقية الآثار موجودة في هذا الأثر، هذا الذي يعبرون عنه ماذا؟ بتنقيع المناطق تقريبا، يعني افرض الحكم ما يشمل هذا الاثر في موردنا لكن هذا قصور من ناحية اللطف كأنما لأجل هذا الاشكال، لكن لا فرق بين هذا الاثر وبقية الاثار. فاذا لا فرق فاذا على هذا الاساس كما يجب التصديق بالحاصل في الاثار وجوب التصديق يثبت لهذا الاثر بعدم الفرق بين اثر واثر. وطبق هذا مضافا الى القطع بتحقق ما هو المناط، انا اقول نكتة قلة، ما هو المناط في سائر الاثار، المناط الذي موجود هناك موجود ويا في هذا الاثر، في هذا الاثر يا اثر اي وجوب التصديق الذي الاثر في موردنا وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب، يعني بعد تحقق وجوب التصديق بخطاب صدق العادل في الاية، فهذا صدق الذي هو حكم يثبت هذا الاثر ايضا، وان كان لا يمكن ان هذا الاثار في موردنا وهو صدق وجوب التصديق لا يمكن ان يكون ملحوظا في الاية، في الاية لا يمكن ان يكون ملحوظ لاجل المحذور وهو محذور اتحاد الحكم مع الموضوع مع الاثر، لكن بالتالي كما وجوب التصديق يشمل ذلك الاثر يشمل هذا الاثر لعدم الفرق حينئذ، هذا تنقيح المناط. والى يعني مضافا الى هذا الجواب الثالث ان نتمسك بعدم القول بالفصل انتهى، يعني العلماء لم يفصلوا بين اثر واثر، اذا كان وجوب التصديق ثابت بلحاظ تلك الاثار ثابت علما بلحاظ هذا الاثر لعدم القول بالتفصيل بين الاثر. اقول ترك هذا الجواب عن ذاك، شنو ذاك؟ تمسك بالقطع، يعني نقطع ونجزم، اما هذا ما يقول نقطع، يقول العلماء لم يفصلوا بين اثر واثر، بذلك يقول والى، يعني والى عطف على الى السابقة، يعني مضافا الى ايضا عدم القول بالفصل بين هذا الاثر في موردنا ووجوب التصديق وبين سائر الاثار في وجوب ترتيبها، ترتيب هذا الاثار لدى الاخبار بموضوع من الموضوعات صار اثره الشرعي هذا الموضوع في موردنا الموضوع إفراد إبراهيم بن هاشم الذي صار أثره وجوب التصديق الذي هو أثره وجوب التصديق وهو هذا الموضوع في موردنا شنو تعني فسره بموضوع عند تعني فسر الموضوع وهو خبر العادل ولو صار هذا وجوب التصديق إلى أثر بنفس الحكم في الآية ولو صار بنفس الحكم فإذا اشتال اتحاد الحكم مع الموضوع لكنه العلماء لم يفرقوا بين أثر وأثر صفحة لعله إشارة إلى أن الحج هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل يعني العلماء لم يفصلوا ومجرد عدم القول بالفصل لا يكفي الذي يكفي هم أن يقولوا ويصرحوا بعدم الفصل لا أنهم سكتوا ولم يفصلوا بين هذا الأثر وذاك فالحجة هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل كما هو في بعض الموارد يصرح الآخر بذلك والحمد لله رب العالمين.